وأنه يرى أنها من الإسلام، وكما سمعنا عندما قرأنا من المذكرات قبل قليل. أيوه. يعني والذي يقرأ في هذا الكتاب لا يلمس أن الرجل لديه أي اعتراض على الطرق الصوفية، إلا أنه يسلك أحيانا طريقة سعيد حواء أو سعيد حواء تبعه في هذه الطريقة، وهو أنه يرى أن التصوف فيه هناك أمور وشطحات وأشياء ينبغي أن يهذب، ولكن حينما تنظر إلى حاله تجده يقع في أشياء عظيمة ولم يهذبها ولم يهذب نفسه عنها. فإذا ما هي الأشياء؟ قد لا تقل التي يرى تهذيبها ويرى أنها من شطحات الصوفية لا تقل عما يقع فيه هو أحيانا. فأي تهذيب يقصد الرجل؟ كلامه يدل على أنه يؤمن بهذه الطرق، وأنه يعتقد عقائدها، وأن رموزها عنده بالمكانة العالية. وكما سمعنا البدوي ماذا قال عنه العلماء وهل عقيدة؟ يقول أنه قلت عالما فاضلا وكذا وتقيا، وصفه بأوصاف ما يوصف بها أهل العقيدة أهل والأئمة أئمة الهدى يصفون بهذه، والعلماء ماذا يعرف عن البدوي؟ البدوي كلنا يعرف، طلبة العلم الصغار يعرفون أن البدوي هذا رجل ضال مضل أفسد ويفسد، ولا يزال الآن يعبد بعد موته، ويذهب الناس في مولده، ربما يذهب إلى طنطا ويحتفل بمولده هناك ويحصل من المنكرات وما لا، يعني من الأعداد الكبيرة ما لا يذهب إلى حج بيت الله والاعتمار، أعداد كبيرة جدا حسب ما يقول الناس الذين رأوا ما يحدث هناك، ولم تغفر هذه بكلمة واحدة من الشيخ البنا فيها إنكار. في الواقع ما نستطيع أبدا أن نقول أن الرجل لا يؤمن بالصوفية وبتلك العقائد الموجودة، لا نستطيع أبدا، مع أن قضايا الحزب هو يؤمن بها الرموز يتفصل. سمعنا قبل قليل أنه يتحكم بعقيدة السلفية وبمن يسأله عن الأحكام الشرعية، ويقول وعددت له أشياء، هو ذكر أشياء كثيرة وعدد أشياء أيضا، يقول وعددت أشياء كثيرة، قال نعم أريد أن أسأل عن هذه، ثم أخذ يتحكم بالسائل. وهذا يرد على الذين يقولون بأن هذه البنا عقيدته سلفية، ولكنه ما استطاع أن يظهرها نظرا للأوضاع الموجودة هناك. من أجبره يكتب في المذكرات أنه يقدس الشيخ فلان ويذهب إليه ويذهب بالحضرة ويخص ويشرب الشربات ويذهب يوما كاملا على قدميه إلى القبر، ثم يعود من القبر في آخر النهار في أول النهار ويصلي الجمعة هناك شد رحل على الأقدام، كان له أيام يصوم فيها يصوم عن الكلام، ترى هذا وسمعناه قرأناه من الكتاب بحروفه عجيب. الآن في بعض إخواننا يكتبون نقد على المذكرات نقد تفصيلي، أخونا سليم يكتب رد مفصل على كويس. أنا أحد عزم أنه يخرج يصوف البناء من المذكرات أو غيرها، فإذا كان الأخ الذي يرد يعني قد بدأ لا كويس، هذا قد يكون هذا مخصص أي نعم، يعني يحسن أن يفعل هذا. ذكرتم في أظن تعلموا في التصفية والتربية منهج الشيخ أنكم لا ذكرتم أنكم تريدون الرد على كتاب دعوة الإخوان طريق إلى جماعة المسلمين، فهل والله وجد فلعل الله يستر. يا أخي كتاب يعني هو كتاب ما في علم حقيقة، كتاب تجميع كله، لكن إيش اللي دلس أكثر شيء؟ الناشرون الكويتيون هدانا الله وإياهم في آخر صفحة شيخنا إيش كتبوا؟ قالوا كتاب علمي كذا جيد وكذا إلى آخره، والكتاب اطروح علميه قدمت الى كليه الحديث بالجامعه الاسلاميه، والجامعه الاسلافيه هي رمز السلفيه او هي المعقل الاول للسلفيه في العالم الاسلامي، كتاب كذا كتاب كذا، والكتاب ايش كله عباره عن خلط بين السلفيين وانصار السنه